فتح نظمي ومقالي حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين وعلى صحب وآلي وجميع التابعين ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة واستقيموا وأنيبوا قبل تعجيل الممات إنه وعد قريب عن قليل سوف ياتي فأعدوا للرحال وارحلوا حينا فحينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها الإنسان خبر ما الذي غرك بالله واستمع قول المذكر للذي قد فاك رسله يا مدثر قم فأنذر ثم طهر كل شملة ثم صل تصل معالي قاب قوسين رهينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم ناداه جهارا لا تزمل بالبجاد وقم الليل اصطبارا وتزود للمعاد واقترب واسجد مرارا واجتنب طول الرقاد فظلام الليل جالي لوجوه القائمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين قم لنا ليلا طويلا هكذا أوحي إليه كله إلا قليلا نصفه أو زد عليه إنه أقوى مقيلا حجة بين يديه قام بالسور الطوال واستقام بها سنينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين قام في الليل وتاها في جلال الله ساري واشتكت أقدام طه ورما بالانفطار فأتاه الوحي طه كيف تشقى في جواري ساعة فارقد وتالي ساعة فاسجد وحينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وقر منه ما تيسر ومن الليل تهجد تارة بالسر واجهر تارة يا أيها العبد وهو للساعات قدر لست تحصي الليل بالعد توبة من ذي النوال رحمة بالمؤمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وبسوق الليل فاجلب واتجر فيه وما كسوى لخير الزاد فاطلب ومع العطار جالس ولحزب النفس فاغلب ولأهل العلم نافس والخسارات في المطال فاجتنب كي تستبينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين كدكد النفس احتمالا ولها حمل وكلف عامل الله فعالا لا تعده ثم تخلف وابذل النقدين حالا لا تؤجل أو تسوف وابذل النقدين حالا، لا تؤجل أو تسوف، من شراك لم بكالي مثل ما قد دان دينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راحا، والثريا للمغيب قد دنت وديك صاحا، والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا، والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا، والكسالى في عقالي أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال ارقد وشدا، فعليك الليل طالا، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، ثم أطلق للشكال أطلق الله اليمينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لا يكون الديك أكيس منك واسمع للصياح، وعن المعنى تحسس فهو في صف الجناح، وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح، وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح، واسع واخلع للنعال واقتبس نورا مبينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. بصلاة الخاشعين من سرى بالليل يحمد لسرى عند الصباح، وينال الجد من جد ويداوي للجراح، فاستعن بالله واجهد في غدو ورواح، إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. جاهد النفس وخالف لهواها بالرياضة، فعساها أن توالف إن رأت منك الغضاضة، وترى كل اللطائف في طوافات الإفاضة، ويكون الملح حالي من كؤوس الشاربين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي، وسمير ما أجله عنده قدسي وأنسي، ومناجاة لمن لا سجدا عرش وكرسي، وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وإذا ما شئت قدم فعله قبل المنام، وبفعل الوتر فاختم فهو من حسن الختام، وإذا استيقظت فاحكم بالإعادة للقيام، عل وانهل من زلالي ورد الماء المعين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وعلى هذا الأجلاء من شيوخ العصر الأول، كأبي بكر المولى وأبي السنور عول، كلهم قام وصلى أول الليل وعجل، واختلاف في الفعال حسب حال الفاعلين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة. وإذا طال التهجد هبت الريح الرطيبة. وأذان من بلال ادخلوها آمنين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وأقل الأمر قدرا مثل حلب الشاة ساعة، قاله المختار جهرا في حديث الاستطاعة. فتقرب منه شبرا لترى منه ذراعا. وقليل الامتثال يستجر الأكثرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ركعتان أقل وردي حسب الطاقة، فالزم كل شخص قدر جهدي. وأحب الشيء أدوم واقضه إن لم تؤدي، وبهذا الحزب فاهتم. والليالي كالجمال والسرات الراكبين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات، كالملائكات الكرام في محاريب الصلاة. عندهم طول القيام كورود الضاحيات. لم يبالوا بالكلال للذيول مشمرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. سجدا لله ركع في حضور وشهود، كلهم سيماه تلمع في الوجوه من السجود. وكأن الطير وقع فوقهم عند الورود. خاشعين لذي الجلال راغبين وراهبين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ورسول الله عشرا وثلاثا كلهن، ورده شفعا ووترا لا تسل عن طولهن. وهو أهنى وهو أمرا يا حبيبي فاشربنا. إن نكاسات الوصال من يد الصافي سقينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وهو أتقانا وأعلم وهو العبد الشكور وهو في ذاك المخيم ماد جداجي سمير وعباد الله نوم وهو يقظان سفير جال في ذاك المجال واستقر به قطينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين فاسلك اليسر وعاجل تسمعا للكون رجا واجعل الوقت مراحل دلجة من بعد دلجا زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجا زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجا واجتنب ذات الشمال إن في اليمنى يمينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وتفكر باعتباري في السماء والأرض تنظر عاجبا في الكون جاري كله لله يذكر ودليل الافتقاري للغني الحق يحضر ودليل الافتقاري للغني الحق يحضر وتفكر في انتقالي ثم عود الجسم طينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين واذكر الموت وجدد ذكره والزاد قدم ولذكر القبر مهد فرشا وابسط وردم واعبد الله ووحد قبل أن يأتي المهدم واعبد الله ووحد قبل أن يأتي المهدم وانتهى نظم انتحالي للأصول الأربعين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين يا عناء من ورائي وأنا صب عليل ليت أوصفي ندائي إنه الفعل الجميل وإلى الله ندائي وهو لي نعم الوكيل وإلى الله ندائي وهو لي نعم الوكيل آه من حالي وقالي ليتني في الباكيين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين لست أعني غير نفسي فأنا أهل البطالة طال في التقصير حبسي أطلق الله عقالا والرجا في الله أنسي بعد تهليل الجلالة مرهمي عند اعتلالي أنها الحصن الحصينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين أنا عبد لإلهي وهو ربي وكفاني وهو عزي وهو جاهي وهو حصني وأماني وبتوحيدي أباهي بلساني وجناني وأوالي خير آلي وأحب الصالحين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين أنا عبد من عبادي قال لكن أنت آبر قلت إني في بلادي وبه ما زلت واثق لست أخرج من قيادي وهو ينجي كل غارض، وهو قيوم بحالي ليس ينسى إن نسينا. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين، وصلاة الله تترى تبلغ الهادي التهام، وجميع الآل طرا والصحابات الكرام. وعسى الله ببشرى في خيال أو منام، حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين، حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين.